ما عمري صليت بجماعة، الوضوء حقي ساعة إلا ربع. قلت ليش؟ قال ما أدري، كل ما أجي بطلع ماذا منه من. قلت اسمع يا أخي، أنت بتروح النار ولا الجنة؟ قال والله بالجنة. قلت لا أنت بالنار أصلا. قال لا. قلت لا، أنت الشيطان يجرك للنار؟ وقال إيه نعم يا شيطان أبمشي معك. قال الحل؟ قلت اسمع الحل عندك ما يأتي، الحل أن تبي النار ولا تبي الجنة؟ قال لا بالجنة. قلت اسمع، الشيطان يقول لك لا ترد عليه، تتوضأ مرة واحدة، مرة واحدة ما تسوي السنة مع الثلاث، مرة واحدة. قال لك الشيطان بدأ قطعة، قل له انقلع عوذ بالله منك، قطعتين انبغى، مرة واحدة ومرة واحدة هنا وتتوضأ، غسل وجهك مرة واحدة. يقول لك الشيطان أعد، قل له لا. يقول لك الشيطان سو، قل له لا. يقول الشيطان قل له لا. ولازم تكرب نفسك إذا مات بالنار. قال هذه واحدة. الثانية تستغفر الله، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، 100 مرة كل ما جاءك الشيطان وتكررها إلى ما. الثالثة تدعو ربك. الرابعة بعد صلاة العشاء الفاتحة والبقرة بنية الشفاء من هذا المرض. وتكلمني أنا اليوم وشو؟ قال الأحد. قلت السبت أنا راجع، تكلمني في البيت، هذا رقم بيتي 9 9:30 10، يمكن ما تلاقيني، يصير ما بعد جيت من المستشفى، اطلب أم محمد، وإذا ردت عليك أم محمد قل لها الدكتور فيه، قالت لا، قل لها سلميني على الدكتور وقولي له الرجال اللي في المطار تية الرجال، وإذا ما قدرت قل الرجال اللي في المطار طلع فكري وخل تليفوني. قال فكري؟ قلت له فكري المهم أنا سافرت بلجيكا ورحت وجيت ونسيت الرجال. جيت البيت دايخ واتغدى، أم محمد قدامي جزاها الله خير، قالت لي سولف وياه، قالت اتصل رحت أمه مهبوه ولا سكران ولا في شيء. قلت ليش؟ أنا نسيته وش؟ قلت وش ليش؟ خلاص يقولي. كانت قال لي وين الدكتور؟ قلت الدكتور ما بعد جلسة. قال سلميني عليه وقولي له الرجال اللي في المطار تية الرجال، وسكر السماعة. قلت الحمد لله. قالت بعدين ما أقول المدري وش الحمد لله، وش ذا اللي ما عليت منها، تركي الموضوع. فيا أخواني 5 أيام مرت في الإمارات، أحد الأخوات من 2 سنين استوقفتني بعد المحاضرة، قالت لي أنا كذا وكذا وكذا وكذا، وأجمع الفرضين والثلاث بسبب الشك، وإني أقعد أتوضأ في الحمام 3 ساعات 4 ساعات. قلت لها سوي 1 البقرة والفاتحة بعد صلاة العشاء، 2 الدعاء، 3 عاندي الشيطان مرة واحدة فقط. الفاتحة ما قلتيها، قول ما عليك منها، قلتها ولا تردين. الرابع الذي قلت لكم طبيب نفساني، شفتها بعد 1 سنة وقفتني كذا وقلت لها والله مشغول، قالت الدكتور ما في منك سؤال. أبا أقول لك أنا اللي وقفتك العام، قلت لك كذا وكذا وأقعد 4 ساعات، تراي طبت الحمد لله، سويت اللي قلت لي وطبت. المدخل العاشر، الشيطان ما قدر على الرجال، وهذه مشكلة ما قدر عليك. سواله يا هلا هاي اللي ما نقدر أقدر عليك، أنا أرسل لك ناس أقوى مني، شياطين الإنس دول أشد. واحد يجي توه مستقيم يقول زملائي يقولوا لي مطوع ارجع مطوع، واحد جاي يقول لي زملائي صار يقولوا لي لابس ميدي، قصر ثوبه، قال تعال اللي لابس ميدي، اضطريت اني اطول ثوبي. تعرفون الميدي وش هو؟ النساء اللي نص الساك يسمونه الميدي. قلت له اذا قالوا لك كذا قل لهم الرسول لابس ميدي، قل لهم الرسول لابس ميدي، قل. قال مو قال، قلت اهجم عليهم خله يقول ان الرسول لابس ميدي فيكفر، وما هو قايل. اذا واحد هاجم عليك اهجمه. مره انا في اول ما دخلت الكليه الحربيه وقفني واحد قال تعال يا مطوع، واستدير عليه ولا مو حالق لحيته. قلت نعم يا اللي ما انت مطوع. قال ايش؟ ما انت مطوع، انا مطوع وانت ما انت مطوع. قلت له ليش انت تقول لي مطوع؟ قال لانك مربي لحيته. قلت انا قلت لك ما انت مطوع لانك حالق لحيته. قال اصلا ما تعرف تتكلم انت، رحت. فلا بد ان تهجم، لا تعطي الدنيا في دينك. فلذا الله سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء ماذا؟ ربي ساد على الشيطان كل مدخل. فيقول الله سبحانه وتعالى والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله بيتوب علينا، لكن يجيك اللي عندهم لخبطة واللي حقين الشهوات يقول لك تعال وعندنا بنات زينات وعندنا كذا وعندنا ذا. لا أنت رح نصحهم. قال صلوا. بعض الأخوان إذا شاف الشباب اللي كانوا يمشون معه أو زملاء في العمل ما عاد يروح لهم يتلطم. قال ليش؟ قال يا أخي عقدوني. لا رح نصلوا يا أخوان، ترى والله تدخلون النار، ادخلوا الصلاة صلوا اتقوا الله رح أنت هاجمهم، لا تخليهم يهاجموني. جاني واحد من الأخوة بعد ما ربى دقن قال إنهم يقول لي كاسترو تعال يا كاسترو عقدوني. قلت بسيطة ما راش وأنهم حطوا لك واحد نرد به. قال شو قلهم؟ قل لهم النبي كاسترو. قال ها؟ قلت له قل له النبي كاسترو، إذا قال النبي كاسترو كفر يسكت. راح قال لهم يقول ما عاد صار يقولوا لي، قالوا اتركوني. ما فلا بد أن تهاجمهم، لا تدع لهم تعطيهم الدنية وتضعف وتنحاش، لا هاجم. آخر ذنب عندي وهو 11، جاني واحد من الشباب قال لي يا دكتور أنا قررت أني ما عاد أعتمر ولا حج. ليش؟ قال كل ما أروح أعتمر وحج الشيطان يخليني ألزق في النساء في المطاف ونطوف وأعمل معصية في الحرم. طيب الحل؟ الحل أني ما عاد أعتمر ولا حج. بس هذا الحل؟ قال والله أنه خوفتني واحدة ميب عربية لزقت فيها ودفعت راسها ربي، قالت الله الله أكبر، خفت ما ردتني إلا الشكة. يقول ما أدري شنو صوت الشكة من خشيتي من الله. قلت جلنت فيك إيمان يا أخي. قال أن أبوي قايل لي خذ أخواتك اعتمر فيهم، وإني قلت لا ماني معتمر خل أخوي الثاني، وإني قررت إني ما عاد أعتمر ولا أحج ولا أجي مكة. قلت لا يا رح واعتمر واعزم وتوكل وادعو الله، غض بصرك وادعو الله قبل ما تدخل الحرم، وادعو الله الآن وانت ساجد، وادعو الله في آخر التشهد، وادعو الله في يوم الجمعة إن الله يعينك على العمرة ويغض بصرك ويحفظ فرجك ويبعد عنك الناس وانطرح على الله. لا تجعل حرام يمنعك عن حلال. كلمني بعد فترة بعد العيد قلت ما سويت؟ قال الحمد لله خدت أخواتي واعتمرت، والله يا دكتور ما كان يشوف حريم، سويت اللي قلت لي دعيت ربي طلبته، ما كان يشوف نساء في المطار. قابلت أحد الشباب في مسجد من المساجد قال يا دكتور أنا لي 7 أسابيع ما تروشت. ليش؟ قال خايف من عادة سرية، إذا دخلت الحمام بسوي عادة سرية. قلت وذا الوصف وين مسويه؟ قال أمسح جلدي شوي وذا. قلت قاعد على هالوصف 7 أسابيع ما استحميت. قال لي شو أسوي ما بالعادة سرية. قلت لا يبغى ادع ربه، الشيطان تكلك على نفسك ما يبغاك تدعي ربه، ما يبغاك تنطرح. لا يبغى ادع ربك، وادع ربك قبل دخول الحمام، وادع ربك وانت ساجد، اللهم اعصمني من العادة السرية، اللهم ابعدني عنها، وادع في آخر التحيات، وادع بين الأذان والإقامة، وادع يوم الجمعة، وانطرح على ربك أن يبعدك عن العادة السرية وسيبعدك. ولازم أنا أبوك تسبح بكرة. كان أخاف أدخل في العادة السرية. قلت أقول لك لازم. المهم كلمني قال لي أنا سبحت والحمد لله ما سويت شيء. يتكلمني بعد 3 أسابيع كلمني قال الحمد لله ما عمل شيء. وقبل الختام آية من آيات الله، للأسف أنا لي 45 سنة وأنا أقرأها وما ذرفت عندها دمعا وما وقفت عندها وقفة وما تعبت نفسي فيها. آية تهز أمة، آية ترفع أمة، آية لو تعلم ما في هذه الآية من خير لنا والله لرفعت رأسك لأنك أنت من أمة محمد. يقول ربي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من منا بكى عنده؟ وليش نبكي؟ وليش ربي قال أولئك هم الوارثون؟ ليش ربي ما قال أولئك هم أصحاب الجنة هم فيها خالدون؟ ليش قال أولئك هم الوارثون ونرث من أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس؟ نرثها من الجنة؟ الكفار. ليش ناخذ منهم؟ الكفار لهم جنة؟ الكفار لهم جنة؟ اسمعوا هذا الحديث العظيم، اسمعوا إلى رحمة ربي لا إله إلا هو في حديث صحيح: ما خلق الله من ابن آدم أحد إلا خلق له مكانه في الجنة. يعني ربي في الأصل خالقني أنا وياكم للجنة فقط، للفردوس بس، إلا من يأبى. حتى النصارى لهم جنة، نعم، حتى الهندوس لهم جنة، حتى البوذيين لهم جنة. لو مات على كفره ورث هذه الجنة من؟ المسلم المؤمن. ولو أسلم لأخذ جنته وورث غيره من الكفار. وهذه الدليل وين يا أخوان؟ اللي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الإعرابي، قال: أرأيت يا رسول الله إن صليت الخمس، أنا ما عندي استعداد أزيدها، صليت الخمس وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أدخل الجنة ولا لا؟ قال: تدخل الجنة. راح، قال: أفلح إن صدق. وحديث ثاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه عند أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه ضمنت له الجنة. هذه من الرسول صلى الله عليه وسلم ضمان. سبحان الله، سبحان من أرسل لنا المصطفى رحمة. اسمعوا لهذا الحديث، لمحمد صلى الله عليه وسلم يدافع عني أنا خالد الجبير، وأنتم أمام من؟ أمام الرحمن الرحيم التواب الحي الذي لا يموت، يدافع عني وطالب لي وإياكم. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرني وإياكم بإعفاء اللحية، وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي رضي الله عنهم أجمعين، الأربعة المذاهب الأربعة ذهبوا كلهم إلى أن الأخذ من اللحية ما فوق القبضة حرام. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا كان يدافع عني وعنكم، وارفع راسك أنت من أمة محمد. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كبر لقيام الليل فبكى بكاء شديدا، فأرسل الله جبريل له وسأله، قال: ما يبكيك؟ قال صلى الله عليه وسلم، استوقعون ما يبكي محمد صلى الله عليه وسلم، قال: ما يبكي؟ قال: أمتي أمتي أمتي، اللهم صل وسلم عليك يا محمد. فأرسل له جبريل وقال: قل له: أما وإنا سنرضيك في أمتك، أما وإنا سنرضيك في أمتك، لا تحزن، سنرضيك فيها، سنغفر لهم. بل اسمع هذا الحديث العظيم، اسمع هذا الحديث العظيم. أيضا محمد صلى الله عليه وسلم طلب ربه أن يفتح لنا بابا من قبل 1430 سنة، فقال صلى الله عليه وسلم عند ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: ادع ربك يجعل لنا الصفا ذهبا، فإن أصبح ذهبا اتبعناه. فدعا ربه فأتاه جبريل عليه السلام فقال: إن ربك يقرئك السلام ويقول لك: إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا، فمن كفر منهم عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت. وهذه بيت القصيد: وإن شئت. اللهم صل عليك يا محمد، اللهم صل عليك يا محمد، اللهم إنا نشهد أنك بلغت الأمانة وأديت الرسالة ونصحت الأمة، اللهم نشهد، اللهم ابلغه المقام المحمود الذي وعدته، وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة، وإن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة. اختار محمد صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كان ممكن يقول: لا، يقلب ذهب عشان أثبت لهم أني نبي، لكن لا، رأى إلى مسكين مثلي ومثلكم يرتجي رحمة ربه، فقال: لا يا ربي، بل باب التوبة والرحمة، وباب التوبة والرحمة مفتوح لي ولك ولك ولك ولك. من ذاك اليوم أحد الأخوات كان لي محاضرة في جدة وقبلي الشيخ خلف العنزي، فجاءته بعد المحاضرة رؤيا من أحد الأخوات، قالت: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم واقفا عند باب عظيم كبير كبير كبير يدخل أمم، يدخل الأمم أمم كثيرة، فما تفسير رؤياي؟ فبكى الشيخ، قال: هذه أجمل رؤيا فسرتها، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الناس في رحمة الله، فابشروا فقد رحمكم الله، فهذا عام قد تاب الله على أمم عظيمة في هذا العام. ربي هو الكريم، ربي هو الرحيم، ربي هو الرحمن، ربي هو أرحم الراحمين. انظروا لهذه القصص عشان تقول ربي كيف رحيم. أحد زملائنا جيد وهو طالب في الجامعة، شعلة من النشاط، تخرج وهو على نشاطه، شوي شوي توظف، بعد 10 سنين بدأ يأخذ من لحيته شوي شوي شوي، بدأ يصلي في المكتب شوي شوي، بدأ يطول ثوبه. يا ليش؟ قال والله أنا يعني مشغول وما دشلون ما. المهم بدأ يجيب أعذار عجيبة. تدرون الرحمن الرحيم استوى فيه؟ الرحمن الرحيم قادر أن يفعل. هل ربي في حاجته؟ لا. هل ربي يبغاه؟ لا، لن يضره. أصيب بسرطان ليس له أول ولا آخر، راح لكل بلاد العالم عشان يستشفي، ما لقوا له شفاء. سوى رجع إلى الصف الأول قاعد يتعبد الله، فشوفي بعدين رجع لحيته ورجع داعية. أرأيتم ربا مثل هذا؟ أحد الأخوان يقول أنا كنت أكذبك يا دكتور خالد جبير في القصص اللي تقولها أن القرآن يشفي ناس مشلولين ويشفي ناس كذا، واحد بيموت قريت عليه وطاب. أنا نقول كذاب خالد جبير. ويقول أنا لا أصوم ولا أصلي ولا، وكني أكذب هذه، وكل مجلس أقول كذاب. فأصبت بمرض التهاب السحايا الفيروسي، والتهاب السحايا الفيروسي عنده أمرين: 90% يموتون، 10% مشلولين شلل تام لا يبرأ من أحد إلى الآن. يعني ما عرف الأطباء له علاج ولا له علاج. ربي أنزل له علاج بس ما حد عليه عرف. يقول دار بي أبوي من التجار، وداني فرنسا أمريكا بريطانيا، رجع بي المكان المدينة اللي أنا فيها. دارت الأيام ورا الأيام وأنا أحتضر، صار ضغطي 20 30 40. كلم أبوي قال ولدك بيموت تعال، قال أنا في الحرم أدعي له من الجاي. المهم وبعيد عنك. المهم يقول من بعد يومين جاني أبوي وقال للدكتور: يا دكتور معقولة الطب وقف عن ولدي؟ قال إيه الطب ما يعرف يمكن لا، لكن قال يعني ما له علاج؟ قال من قالك ما له علاج؟ قريتوا عليه القرآن؟ قال لا. قال اقروا عليه القرآن. يقول فبدأ الوالد يقرأ علي وجاب لي مقرئين. بعد 4 أشهر أصبحت أمشي وأنا الآن ألعب كاراتيه. لا يمكن في تاريخ الطب أن يشفى هذا، لأن ما أحد اكتشف علاجه إلى الآن. هو موجود العلاج، ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، هو موجود هذا الدواء. هذا الرجل يقول بعدها آمنت، فأصبحت أصلي وأصوم، وشلتي كلهم اهتدوا بهذه. أخواني وما أكثر الرحمات، ربي هو الرحيم، ربي هو الكريم، ربي هو التواب، ربي هو الرحمن، ربي هو الله، ربي يناديني وإياكم في صورة عزيزة، في صورة كريمة، بآية كريمة، يناديني وإياكم نداء عظيما يقول لي: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أخواني أشهدكم أنا خالد زبير أني تبت، تبت، تبت من كل غيبة. من يتوب معي؟ أشهد الله في هذا المكان أني تبت من كل غيبة. من يتوب معي من الغيبة يا أخوان ليعلنها؟ من يتوب؟ لا غيبة بعد اليوم يا أخوات. من يتوب؟ تعاهد الله؟ أشهدكم نعاهد الله يا أخوان ألا نغتاب، لا نغتاب أبدا. أسأل الله من رفع يده وقال إنني سأتوب: اللهم ربي ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين، اللهم ثبتني وإياه وإياها على هذا، اللهم اجعل لساني ولسانه ولسانها لسان حق يقول الحق يصدع بالحق لا يريد إلا رضاء رب العالمين. من يتوب يا أخوان من الغيبة؟ من يتوب؟ من يتوب من الغيبة؟ اللهم ما عاد تتابون أبدا أبدا، ولا المدرسين. المدرس ما تفتابه، ما تقول هذا مدرس زين ومدرس شين. اللهم وفقه. اللهم يا ربي من رفع يده تائبا من الغيبة، ومن رفعت يدها تائبة من الغيبة وعاهدت الله، اللهم ارفع قدرها واجعلها يا ربي، واجعله يا ربي، واجعلني يا ربي. كلنا من تاب هذه الليلة من الغيبة، اللهم ربي اصلح اولاده، يسر امرهم، اشرح صدرهم. اللهم من كان ابنه عاصيا فرده اليه ردا جميلا، وقر عينه به فجر هذا اليوم في مسجد من مساجد الله، خاشعا راكعا عابدا لا يريد الا وجهك الكريم. ومن كانت بنته فيها بعض ما فيها من التقصير، اللهم اجعلها بنتا صالحة هادية تريد الله وتحب الحجاب وتنطرح على العزيز المولى الرحمن الرحيم. اللهم إن كان في أهله مريضا فاشفهم، وإن كان هو مريضا فاشفه واجعله في عليين، وارضه يا رب العالمين بكل خير عظيم. اللهم اشهدكم يا أخوان، أنا خالد الزبير أشهدكم في هذا المكان الطاهر أني قد تصدقت بجميع من تعدى علي باللغو وفي عرضي وفي مالي، ومن أخذ مني شيئا، ومن ظلمني بقول، ومن تكلم علي في جريدة، ومن تعدى علي في أهلي، ومن تعدى علي في عرضي، اللهم إني تصدقت به وأخرجته من قلبي، ومن قطعت علاقتي به، ومن بيني وبينه سوء تفاهم، فأشهدكم في هذا المكان وأشهد الله أني قد سامحت كل من أعلم أن بيني وبينهم شيئا. من يسامح معي ويتصدق به، يتصدق به، يتصدق به على الله إلى الله. ويجب إذا كان بيننا وبينه قطيعة أن نكلمه بعد شوي، تراي سامحتك لله، المهم سامحني، لنخرج ما في قلوبنا من حقد. والله يا أخوان عيبا أن ننظف ثيابنا وننظف أبداننا وقلوبنا سوداء مع زميل أو زوجة أو أخ أو أخت أو قريب أو زميل أو أي واحد. نتصدق يا أخوان يا أخوات، تتصدقن حتى على أم الزوجة، يا أمي تتصدقين على زوجات أبنائك، ألا تغتابين ولا تحقدين. من يتصدق؟ تصدقون يا أخوات، تصدقنا. اللهم ربي يا كريم، من تصدق بها صدقة في عرض أخيه، اللهم ربي أكرمه حتى يرضى، اللهم أكرمه في الدنيا بما يريد، وأكرمه بالآخرة بالفردوس الأعلى ورؤية وجهك الكريم والجلوس مع سيد المرسلين. اللهم سدد رأيه وقوله، واعنه في دينه ودنياه، اللهم اجعل قلبه أبيضا، اللهم املأ قلبه بالعلم والإيمان، وافرغه من الشك والحقد والزيغ والنكران. اللهم آمين. فائدة لمن يريد أن يطهر ويثبت عليها. الآن هذه جرعة أعطيناها، أخذنا جرعة، لكن نريد جرعة مستمرة. شيئين يا أخوان، إذا بينك وبين زميلك أو بينك وبين زميلتك أو صديقتك أو مديرتك أو أحد بينك وبين الشيء في النفس، فعليك تسوي شيء. واحد، تدعو له بالغيب. وش حتستفيد يا أخواني؟ جربوها، والله اللي مجربها. واحد بيني وبينه عداوة، أنا والأخ صار بينه سوء تفاهم، أول شيء يدعو له، الله يغفر له ويرحمه ويستر عليه ويرزقه، وادعو له في سجودي، وادعو له في كل شيء، إلى أن الله يشيل لي بقلبي عليه. والملك ماذا يقول لي؟ يقول لي ولك مثلها. فأكسب شيئين، كسبت بياض قلبي وصفاء وهي نعمة، وكسبت أن الملك قال لك مثلها. أما الثانية فنردد قوله الله تعالى، تلك الآية العظيمة، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من يتوب يا أخوان؟ تبنا، تصدقنا بها. اللهم يا رب أعني ومن سيتوب معي على أن نكون في صلاتنا خاشعين. اللهم يا رب أعني وإياهم وإياهن يا أخوان نتوب من السرحان في الصلاة. اللهم ربي إنا تبنا إليك. من يتوب؟ لا إله إلا أنت ربي، لا تخيبهم، ربي لا تخيبني وإياهم، ارفع قدرهم، ارفع قدري وقدرهم وقدرهن. اللهم يسر أمري وأمرهم وأمرهن، اللهم سدد خطايا وخطاهم وخطاهن. ربي إني انطرحت عليك وهم وهن لا نريد إلا وجهك الكريم، ربي فلا تجعل للشيطان علينا في صلاتنا مدخلا. أخواني وأخواتي، من يتوب في تقصير في صلاة الفجر؟ ربي سألني وإياكم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. من يتوب في تقصير في صلاة الفجر؟ من يتوب ويجعلها أكبر همه ويفعل الأسباب ولا ينام إلا وهو قد فعل الأسباب؟ اللهم يا ربي، من رفع يده معي فارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين واحشره مع سيد المرسلين. ربي لا تخيبني وإياهم. ربي ومن رفع من النساء ومن همت من النساء ألا تدع صلاة فجر بعد اليوم، ربي فارفع قدرها ويسر أمرها واشرح صدرها واصلح ابنها وزوجها. أخواني، من يقوم ويرضي الرب لا إله إلا هو ويترك الغناء ويأخذ هذا المسجد، يشتري رضاء ربي ويترك المعازف تماما ويحرق ما في سيارته وبيته من معازف، من يشتري رضاء ربي؟ من يشتري؟ اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين واحشره مع سيد المرسلين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبهم، اللهم يسر أمرهم، اللهم اشرح صدره، اللهم أن هذا عبدك بكى لك خشية، اللهم لا ترده خائبة، اللهم لا ترده خائبة، اللهم يسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره، اللهم اجعله في عليين واحشرهم مع سيد المرسلين. اللهم من قام تائبا عن الدخان هذه الليلة، اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين، اجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء همه وغمه. بقي عندنا ذنب عظيم، أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الرحمن الرحيم أن يعين الذين يرتكبون على أن يتوبوا منه الآن. اللهم ربي لا تخيبني، اللهم ربي لا تخيبني، اللهم أرني فيهم توبة نصوحة، اللهم أرني فيهم توبة نصوحة الآن. اللهم ارفع قدرهم ويسر أمرهم من تاب، اللهم لا تخيبهم. من يا أخوان يتوب من حلق لحيته وينطلق إلى الله لا يريد بها إلا وجهه الكريم؟ اللهم يا رب، من قام فزين وجهه بتلك اللحية، اللهم زين وجهه يوم القيامة، اللهم اكرمه بلا إله إلا الله، اللهم احيه على لا إله إلا الله وأنسه على لا إله إلا الله واجعله في عليين واحشره مع سيد المرسلين. من يتوب من حلق لحيته، اللهم ارفع قدره ويسر أمره واشرح صدره واعلي ذكره واجعله في عليين واحشره مع سيد المرسلين. أخواني، اعلموا أنه ذنب عظيم. اعلموا الأئمة الأربعة اجتمعت وما اجتمع العلماء الأمة على أمر حرام إلا أنه حرام حرام حرام، فوالله إنه حرام. من يا أخوان؟ اللهم يسر أمورهم، اللهم اصلح زوجاتهم واصلح أبنائهم. من قام هذه الليلة وقال لن أمس لحيتي أبدا، اللهم يسر أمره. لا تترددوا يا أخوان، والله إنها ملحمة اليوم، والله إنها ملحمة يجحر فيها الشيطان. لا تتردد، لا تتردد، والله إنه خير عظيم. اترك هذه اللحية، اترك هذه اللحية، اترك هذه اللحية، ففيها خير عظيم يزين بها وجهك في الدنيا. قالت عائشة عنها: والذي جمل الرجال باللحى. أخواني، من يقوم؟ من يشتري رضا ربي ويترك لحيته؟ اليوم إن شاء الله كل ذنوبنا منها نبي نتوب منها جميعا، فربي هو التواب. ها يا أخوان، عندنا ذنب باقي واحد، ذنب عظيم. يا أخوات، حنا الآن أتينا إليكم، اللهم يا ربي يا كريم، يا ربي يا رحيم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، من تركت التطيب خارج بيتها، اللهم يا ربي ارفع قدرها ويسر أمرها واشرح صدرها. من تعاهد ألا تتطيب إلا للنساء، من تتوب من التطيب للرجال، من تتوب أن تتطيب وتخرج من البيت مهما كان هذا الطيب، سواء بخورا كان أو دهن عود أو أي نوع من الطيب. من تعاهد الله ألا تتطيب إلا للنساء. اللهم يا ربي من عاهدت نفسها على هذا، اللهم يا ربي فسر عوراتها ويسر أمرها واشرح قدرها وعلي ذكرها واجعلها في عليين واحشرها مع سيد المرسلين. اللهم اجعلها مع خديجة وعائشة، واجعلها مثل خديجة في دنياها، واجعلها مع خديجة في آخرتها. اللهم يا ربي أخرجها من حزنها وأخرجها من أمرها. يا أخوات، من يتوب من وضع أي شيء في الوجه، سواء كحل أو أي أنواع من أنواع المكاييج أو التزين وتخرج، اللهم يا ربي من تاب من هذا، اللهم فجمل وجهها في نظر زوجها، واجعلها من أجمل النساء في نظره، واجعله لا ينظر إلا لها، واجعلها في عليين، وبيض وجهها في الدنيا وبيض وجهها في الآخرة. يا أخوات، من يتوب من النمص، من شين الحواجب، اللهم يا ربي من تاب من شين الحواجب، من النمص والتنمص، اللهم يا ربي اجعلها في عليين واحشرها مع سيد المرسلين. اللهم يا ربي سدد رأيها وسدد قولها واجعلها في عليين. أخواتي، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نساء من أمتي لم أرهن، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، فإذا رأيتموهن فلعنوهن فإن الله يلعنهن. من تتوب من الحد والشف، بعض النساء تغطي رأسها لكن تظهر من غير عباءة، أو تخرج إلى بعباءة ضيقة. من تتوب من هذا يا أخوات؟ اللهم ربي يا كريم، من تاب من هذا، اللهم يا ربي فاشرح قدرها وارفع قدرها واعلي ذكرها واجعلها في عليين. اللهم استر عوراتها، اللهم إن كان بها من حزن فاخرجها من حزنها، وإن كان بها من ضيق فاخرجها من ضيقها. اللهم إن كان بينها وبين زوجها سوء تفاهم فاجعلها هي وزوجها بينهما مودة ورحمة. ومن كانت لم تتزوج، اللهم فارزقها زوجا صالحا فالحا يعينها في دينها ودنياها. اللهم احشرها مع سيد المرسلين. اللهم آمين. رزقنا الله وإياكم حسن الخاتمة، وعصمنا من مداخل الشيطان. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، وذلك هو الفوز العظيم. صحبكم في هذا العمل من الهندسة الصوتية والإخراج سليمان ابن عبد الله إسماعيل، ومن التقديم عبد الرحمن ابن صالح العجاجي. شكر خاص للمنشد عصام عارف على مشاركته بهذا النشيد من شريطه آه لو تدرون. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع الفني، المملكة العربية السعودية، الرياض، الملز، صندوق بريد 246006، الرياض 11312، هاتف 29101111، 29151111، فاكس 29171112. موقعنا على الإنترنت www.anas.com. تلقي فيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيئات صوت يوم عدلة الموازين القضاء يلا بالمعبود صفر الذنوب يا إله الكون ناظرك إلى خالق الإنسان علام الغيوب عالم ايتمان والطاغية جسما يذوب بالتراب لا يجي ضمن الطغام ايتمان والطاغية جسما يذوب بالتراب لا يجي ضمن الطغام في جهنم جثته اسحب سحوب يشرب الزقوم ويقطع شواه يلا بالمعبود صفر الذنوب يا إله الكون ناظرك إلى خالق الإنسان علام الغيوب عالم عن ابتدا ومن تما نستعيد الله يا شب الشباب من لهيب النار نطلب هالنجاة نستعيد الله يا شب الشباب من لهيب النار نطلب هالنجاة يا ابن آدم لا تضيق بك الدروب أنس راب رابح منه نصار يلا بالمعبود صفر الذنوب يا إله خالق الإنسان.